لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، يسر المهرجان ليالي النهر الرمضاني أن يرحب بفضيلة الشيخ شيخنا وحبيبنا شيخ الشباب الشيخ إبراهيم بن علي الزيات إمام وخطيب جامع قمر الأنصاري بالتمام، أتانا سابقا ضيفا محبا حبيبا على قلوبنا، يريد مع الله عز وجل أن يوصفنا بكلمات نيرات أن الله عز وجل أن يفتح بها القلوب. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام المتقين سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبتي في الله، أما بعد أعضاء مجلس إدارة نادي النهضة الموقر، أما بعد رئاسة النادي الثقافي في نادي النهضة، أحبابي الشباب الحضور، كل من يصله صوتي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيكم عني خير الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيكم عني خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم على الهدى وأن يصلح حكام هذه البلاد وأن يصلح مشايخها وعلماءها ودعاءتها وأهلها وشبابها وشيبها ونساءها وفتياتها وفتياتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من كان سببا في هذا اللقاء عني الفردوس الأعلى. بعد ذي بدء أبارك للجميع حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة في عمر مزيد، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي أحبتي خير الجزاء في هذا النادي المبارك. بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر أخي وحبيبي الشيخ فيصل الشهيد، وأقول له جزاك الله عني خير الجزاء على تنظيم هذا الملتقى رمضان، وأشكر معه إخواني وأحبابي وتاد راسي أعضاء إدارة مجلس أو مجلس إدارة نادي النهضة الموقر، وجميع إخواني من المنظمين والذين ساهموا في هذا الملتقى المبارك. وأشكر أيضا أخي وحبيبي أبي عمر النهدي الذي يقوم بشكل خاص على النشاط الثقافي في نادي النهضة، فله مني كل تقدير وشكر، ولكم أنتم يا معشر الشباب كل تقدير وشكر، وأنتم يا من تنقلون هذا اللقاء لكم مني الحب والتقدير والثناء. وأشهد الله جل وعلا أني أحبكم في الله، ثم أبارك لإخواني وأحبابي في نادي النهضة وصولهم إلى دور جميل الدور الممتاز، أسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم. اليوم جئت إلى هذه الوجهة الطيبة على عادتي مع هذا النادي الموفق في هذه الخطوة، هذه الخطوة التي سبق بها نادي النهضة. يا نادي النهضة دعوت الشباب إليك، يا نادي النهضة أخذت الشباب إلى الله جل وعلا بهذه اللقاءات المباركة، يا نادي النهضة ميزك الله جل وعلا بأن تجمع الشباب في مجلس يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا وأن يستجيب دعاء أن يحقق لكم النصر في كل الدوريات والوعدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجري قائم على هذا الملتقى وهذا النادي خير الجزاء. كلمات التي أرسلها اليوم إلى أبناء الشباب، إلى إخواني وأحبابي وتاج راسي، أقول كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا شباب، يا نورحين، يا تدرس، يا أحبابنا، يا أبناءنا، لا تظنون أننا نكره أنكم رياضيون، لا والله، فأنا أكلمكم لأنكم من صنف الذين آمنوا، وأنا أخاطبكم لأنكم بإذن الله تدخلون في مجلس أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، لم تطمئن إلا بذكر الله، ما خشعت أنفسهم إلا لله، ما هدأت قلوبهم إلا مع الله، ما استجابت آذانهم إلا لآيات الله. هدروا الملذات، هدروا الحرام، هدروا الفساد، هدروا كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى. فأنا أكلم الشباب اليوم لأني رياضي، لأني عضو في سلاح المبارزة، عضو في هذا النادي المبارك، عضو، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل هذه العضوية تأخذ قلبي وقلوب الشباب إلى الله جل وعلا، تأخذ قلبي وقلوبهم إلى قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. وينك اللي تريد من الله؟ وينك من اجهالي على أبواب الجنة المفتحة، فتحها الله جل وعلا للراكعين، للصائمين، للقائمين، للذاكرين، للي ما ألهتهم الشهوات عن الله جل وعلا يبشرون بجنة أرض السماوات والأرض. لمن بر والديه، لمن أطعم الطعام، لمن صام والناس يأكلون ويشربون، لمن قام وغيره نائم، لمن استجاب لله جل وعلا من أجل مرضاة الله جل وعلا. أبشر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة من؟ لجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، منهم شباب الإسلام وفتيات الإسلام، أمهاتنا، آباءنا، أحبابنا، المساهمين في الخير، شبابنا، قادة إدارة هذا النادي، اللي دعوني مشكورين حتى ذكر الشباب، الذين دعوني مشكورين حتى اني اجلس مع الشباب يسمعون مني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كم مرت علي ايام كان يتصل بي ابو عمر، هذا الحبيب اللي هو جنبي، يقول: يا شيخ ابراهيم، الشباب نتركهم المن، يا شيخ ابراهيم، اذا الشباب تركناهم يضيعون، هل بطلنا الذمه امام الله جل وعلا؟ إذا أنت قلت لا، والثاني قال لا، من يذكر الشباب؟ شبابنا أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، شبابنا فتح الله لهم جناته، شبابنا طالبنا الله جل وعلا أن نترحم عليهم، أن نأخذهم، أن نمسح على رؤوسهم وصدورهم ونقول لهم: يا شباب والله إنا نحبكم، والله يا شباب ما ذكرناكم في هذه اللحظات إلا لعل الله جل وعلا أن ينظر إلينا في هذا المقام فينادي علينا منادي الله: قوموا مغفورا لكم قد بدل الماء البارد، وأصبحنا ننظر لما حرم الله كالأبي العام، وأصبحنا نضيع ما أمر الله جل وعلا كأننا لم نفعل شيئا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن المؤمن، اسمع يا حبيب، إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنما جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق إذا عمل الذنب قال به هكذا كأنما هو ذباب يهشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا شباب، يا أنصار الدين، يا شباب، يا أبناء بلاد الحرمين، يا شباب، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، يا شباب، يا أحبابنا، يا مهجة العين، يا مهجة القلب، يا نور الفؤاد، والله ثم والله لن ينجو عبد إلا أصلح ما بينه وبين الله، والله لن يدخل أحد على ما يضل إن لم يصنع الطريق الذي أراده الله جل وعلا. تريد الجواب؟ قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قل لي يا شباب، قل لي يا شاب، قل لي يا حبيب، متى تفصل طريق الهداية؟ بالله عليك حبيبي الغالي، ما مليت وانت خمس الله جل وعلا؟ ما مليت منادي الصلاة منادي عليك خمس مرات في اليوم والليلة؟ وينك من جموع المصلين؟ وينك اللي عطيت أبوك وأمك بالله عليك أي أرض تطيب لك وقد خرجت بحب والديك؟ يا الذي كلما نادى عليك أباك الصلاة قلت تعبان، يا أبوي مالي نفس، يا ابوي مضايق، ما علمت يا حبيبي الغالي، يا حبيبي، ان هدوءك وطيب نفسك مع الله سبحانه وتعالى اين اجد هذا؟ تجده في كتاب الله، وتجده في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في كتاب الله جل وعلا قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما سماهم الله جل وعلا بالإكرار إلا لأنهم يقبلون على الله باستمرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تمل. يا شباب، صدقوني أنا ما أمنعكم من الرياضة لأني رياضي، وقبل هذا لأن الرياضة مهم حرام، الرياضة قوة، الرياضة سلامة للجسم. والله يا شباب، منذ أن تركنا الرياضة وأحوال الأحوال، ومنذ أن تركنا المساهمة في الرياضة فصحتنا تتردد. بينما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعد الشباب، أخذ الشباب للقوة حتى يتقوون، حتى صحتهم تصبح صحة طيبة كريمة، ويزاد الفضل فضلا إذا كانت الصحة تعين على طاعة الله جل وعلا. صدقني، العبرة من في عضلات تبقى يا حبيبي، ولا العبرة في صورة جميلة تؤخذ لك وأن تبرز عضلاتك. تدري القوة وين هي؟ يوم تتقوى بصحتك على طاعة الله، يوم تتقوى بصحتك في المساجد، يوم تتقوى بصحتك لتدفع عن نفسك المرض، يوم تتقوى بصحتك حتى تكون داعيا الى الله عن طريق الايمان. كنا يا شباب يوم كنا نلعب كنا نذكر الشباب بالصلاه، نذكر الشباب ببر الوالدين، نذكر الشباب بطاعه ولاة الامر في طاعه الله جل وعلا، نذكر الشباب كيف يكونون اصحاب كلمه طيبه ينفع الله بهم الامه. لأن الله وش قال؟ قال في محكم الكتاب: وقولوا للناس حسنا. لاحظ، وقولوا للناس حسنا، دين على الله شر، جمول المقبلين إلى الله شر. لماذا تتأخر أنت وتأخر أنت؟ لماذا؟ والله عز وجل سيّل لنا جنة عرضها السماوات وعدت للمتقين. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا جاء رمضان، يا شباب أنا أسألكم بالله، كل واحد منكم يقول الحمد لله أن الله بلغ رمضان، كل واحد منكم يقول الحمد لله الذي بلغني رمضان. كم من الناس اليوم والله الواحد منهم يتمنى أن يصلي لله ركعة، يتمنى أن يقرأ آية، يتمنى أن يسجد بجبينه بين يدي الله جل وعلا. يا شباب إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يخلق منها باب، وإذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. رواه ابن حجر الهيثم. وقال حسن صحيح: رمضان جاء يا شباب، الإلهي نائم، والله عز وجل يقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما اللي لا يزال يدخل يسمع اغاني انذره، اللي حط والديه انذره، اللي يسمع الاذان ويصلي انذره، اللي لا يزال يرسل جواله حرام يسمع حرام يغازل حرام ويبتسع حرام ويجتمع على الحرام ويناظر الافلام الحرام ويسمع الاغاني الحرام، انذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. اللهم ارحمنا يوم القيامة، اللهم ارحمنا يوم الندامة، اللهم اعتقني وسائر من حضرني اليوم وسائر الأيام من النار، ووالدينا ووالد والدينا وأحبابنا ومن له حق علينا من النار. أنذرهم يا محمد، ترى يا حبيبي الشاب اليوم تبي تقول عندي صحة، ماذا تقول إذا جاءك ملك الموت وأنت ما تصلي؟ إذا جاءك ملك الموت وأنت عاقل والديك؟ إذا جاءك ملك الموت وقد قتلت نفسك حراما؟ إذا جاءك ملك الموت وأنت مدمن مخدرات؟ إذا جاءك ملك الموت وأنت مدخن؟ إذا جاءك ملك الموت وأنت ما قرأت آية؟ ختم المحبون القرآن مرة ومرتين وعشرين وأنت ما ختمت القرآن ولا مرة؟ يسر الله لك نعمة في جوالك القرآن الكريم صوتا وصورة وتعليما وعلما وتجويدا، وش عذرك عند الله يوم القيامة؟ وش تبي تقول لله يوم القيامة؟ تبي تقول الله جل وعلا، ترى كنت رياضي وحضرت المباريات داخل هذه البلاد المحفوظة بإذن الله وخارج هذه البلاد المحفوظة، في أوروبا، في الصين، في مصر، في إيرلندا، في سنغافورة، في ماليزيا، في كل مكان، ولله الحمد والمنة. لكن ما تركنا عبادة الله جل وعلا، ما تركنا دين الله، ما تركنا القرآن، ما تركنا التذكير، ما تركنا النصيحة لأنفسنا أولا ثم لإخواننا أعضاء النادي وشبابنا وأحبابنا أعضاء المنتخب السعودي. إذا حضر وقت الصلاة نادينا بالشباب، وهذا من فضل الله علينا، ناديناهم في كل مكان: يا شباب الصلاة، يا شباب الصلاة. فجاء شباب بلاد الحرمين، أسأل الله أن لا يغير عليها أمنه وإيمانه ودينه وبركته وسلامته ورزقه، جاءوا من كل مكان. يا شيخ نذل، نؤذن الصلاة. حيا للصلاة. لأني أشبه وسأزورهم وسأنصحهم، ولو ردوني سآتيهم، ولو ملوا سآتيهم، ولو كانوا ماجدي أبدي، لأني أحبهم في الله، ودي أن الله يعتق رقبتي ورقابهم من النار. الشباب أحبابي، لمن أتركهم؟ أتركهم لمن يضيع دينهم؟ أتركهم لمن يرغبهم في الحرام؟ أتركهم لمن يدعوهم للزنا؟ أدعوهم إلى الله وحده لا شريك له. ما أترك الشباب لأرباب السوء والفساد. ما أترك الشباب يضيعون. والله يا شباب، قبل يومين يرسل لي أحد الإخوان يقول لي: يا شيخ إبراهيم الحقني، كم عمره؟ 14 سنة. من إيش؟ قال: والله أوشك إلا قليل على أن أكفر برب الأرض والسماء. ليش؟ لأن كل شيء منتهى للشباب. أهل المخدرات من كل مكان يبون الشباب، أهل الدمار والأفلام والحرام يبون الشباب. والله لو أن الله أصلح الشباب، والله لن تجد واحد من الشباب طالع، ولن تجد لأهل الفساد على الشباب طريق. اليوم يجيك شاب عمره ما يتجاوز 7 سنوات في جواله أفلام إباحية يعصي الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما رحم الله. اليوم الشباب أغلبهم ما يصلي، والله أغلب الشباب اليوم ما يصلي. اليوم بعض الشباب استفاد للأسف من التقنية فساد. يا شباب، الجوال ما جانا علشان نعصي الله فيه. يا شباب، الجوال ما جانا علشان نغازل فيه. يا شباب، الجوال ما جانا علشان نشوف فيه يوتيوب حرام. الجوال ما جانا علشان نغتصب عرض حرام، ولا جانا لأجل نستهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا والله، إنما جاءنا، اسمع قول الله في القرآن، قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: وما بكم من نعمة فمن الله. النعمة اللي عندك من الله شكرتها؟ زرت بعض الإخوان في دبي، أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء، دعوني لمحاضرة، مريت على شاب عمره 23 سنة أصيب بحادث، تدرون شبنيته؟ أمنية يتمناها كل واحد منا، لكن للأسف تغافل عنها وأغلق عينيه وأغلق آذانه وصرف فيه، فلا يأتي إلى الله وهو بقوته. سألته وهو مكسور الظهر ما يتحرك، قلت: أبوي صهر، وش تتمنى؟ دمعت عيناه وبكى، قال: يا شيخ، أنتم في رمضان وكلكم تصلون في المساجد وكلكم تقرون القرآن، وأنا ابتليت بهذا البلاء، والله إن أمنيتي إني بس أرفع المصحف وأحطه على وجهي، بس ما أتمنى شيء منه. طيب بنتك، زوجتك؟ قال: والله يا شيخ، إني ما أبي إلا المصحف. أقلب نظري فيه. لماذا؟ لأنه اشتاق لقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب. اسمع ربي وحبيبي جل وعلا ماذا يقول لي ولك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لما أصبحنا نقلب فقط القنوات الفضائية على الصلاة على معبود الله. ليه ما نجلس مع أخواننا وخواتنا نسمع درس، نرى محاضرة، نشوف كلمة، نسمع العلماء، نشوف المشايخ اللي اليوم تشوه سمعتهم عند الشباب؟ والله أقوى دليل أخوكم بعد الله كان لكم محبة. ما أرجو رجاء ولا أرجو إلا الدعاء، لا أريد مال ولا أريد عطاء ولا أريد ثناء ولا أريد شكر، أبي منك الدعاء بس فقط، ما أريد منك شيء آخر، لأن لك حق علي الدعوة ولي حق الاستجابة. ولهذا يا حبيبي الغالي إياك أن تفوت، أن تفوت أجر الله عز وجل عليك وتفوت ليلة القدر في رمضان، فهي خير من ألف شهر، فإياك أن تفوتك. أحبابي وإخواني اعذروني لو طولت عليكم، اعذروني لو إني أشكلت عليكم وضايقتكم، اعذروني لو إني أخذت جوكم، لكن يشهد الله لولا المحبة في الله سبحانه وتعالى ما جئت إلى هذه الوجوه المباركة. وإني أقول لكم من كل قلبي وداخل شعوري إني أحبكم في الله يا شباب، وأرجو الله أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفعني أنا أولا بما سمعت وقلت. وأسأل الله أن لا يحرم إخواني المنظمين أجر هذا اللقاء، سواء كان أعضاء إدارة هذا المجلس مجلس نادي النهضة أو إخواني في النادي الثقافي وفقهم الله برئاسة أخي أبو عمر النهدي، أو جميع من شارك المصورين أخوي وحبيبي وزميلي في الابتدائية عثمان بركة، وكذلك باقي الإخوان وأبناءنا وأحبابنا في اللجنة الثقافية، وأنتم يا معاشر الحضور لكم مني كل حب وكل تقدير. سامحوني سامحوني سامحوني، وأشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يفعل وإياكم بما قال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.